بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه أصول العقائد الدينية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا مختصر جدا في أصول العقائد الدينية والأصول الكبيرة المهمة، اقتصرنا فيها على مجرد الإشارة والتنبيه من غير بسط للكلام ولا ذكر أدلتها. أقرب ما يكون لها أنها من نوع الفهرست للمسائل لتعرف أصولها ومقامها ومحلها من الدين، ثم من له رغبة في العلم يتطلب بسطها وبراهينها من أماكنها، وإن يسر الله وفسح في الأجل بسطت هذه المطالب ووضحتها بأدلتها. الأصل الأول التوحيد. حد التوحيد الجامع لأنواعه هو اعتقاد العبد وإيمانه بتفرد الله بصفات الكمال وإفراده بأنواع العبادة، فدخل في هذا توحيد الربوبية الذي هو اعتقاد انفراد الرب بالخلق والرزق وأنواع التدبير، وتوحيد الأسماء والصفات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال رحمه الله في رسالته أصول العقائد الدينية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. بدأ المؤلف رحمه الله هذه الرسالة بالبسملة، وسبق الكلام على ذلك، وأن ابتداء الكتب والرسائل بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل، أن فيه اقتداء بكتاب الله واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. وقوله الحمد لله، الحمد هو وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما، والله عز وجل يوصف بالحمد لأمرين: لكمال صفاته ولجزيل هباته. وقوله لله، اللام هنا للاختصاص، وال في الحمد للاستغراق، أي الحمد الكامل مستحق لله عز وجل. وقوله رب العالمين، الرب هو الخالق الرازق المالك المدبر. وقوله العالمين، العالم من سوى الله عز وجل. شوف عبد الله افتح المراوح عشان. ثم قال: وصلى الله وسلم على محمد. صلى الله، صلاة الله تعالى على عبده، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وقوله وسلم دعاء للرسول صلى الله عليه وسلم بالسلامة في حياته وبعد مماته. أما في حياته فأن يسلم شخصه الكريم، وأما بعد مماته فأن يسلم شرعه القويم من البدع والخرافات. قال: على محمد وآله وصحبه وأتباعه. جمع المؤلف رحمه الله بين الآل والصحب والأتباع، وإذا جمع بينها فالمراد بالآل، المراد بالآل المؤمنون من قرابته، والصحب هم الصحابة، والأتباع من تبعه على دينه. قال: إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا مختصر جدا. مختصر، المختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه. وقوله جدا، أي أجد ذلك جدا، في أصول العقائد الدينية. أصول جمع أصل، وسبق لنا أن الأصل يطلق على خمسة معان عند أهل العلم. وقوله رحمه الله: العقائد جمع عقيدة، والعقيدة من العقد وهو الشد والربط بقوة وإحكام. العقيدة في اللغة من العقد وهو الشد والربط بقوة وإحكام. يقال عقد الحبل إذا ربطه، وعقد اليمين إذا حلف جازما، وانعقد البيع إذا توثق وتأكد. فالعقيدة لغة هي الجزم واليقين الذي ينعقد بالقلب. وأما اصطلاحا فالعقيدة هي الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك لدى معتقده. الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك لدى معتقده فالمراد بالعقيدة هنا الإيمان والتسليم بما جاء في كتاب الله أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فتشمل أركان الإيمان وأصول الإسلام العلمية والعملية. هذا هو تعريف العقيدة. وأما التوحيد تعريفه، فالتوحيد لغة مصدر وحد يوحد توحيدا، إذا جعل الشيء واحدا. وأما شرعا فالتوحيد هو إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. هذا هو تعريف التوحيد. وركناه اثنان: إثبات ونفي. فالإثبات أن تثبت ما يجب لله تعالى، والنفي أن تنفي مشاركة غيره فيه. والفرق بين العقيدة والتوحيد أن التوحيد خاص بالله عز وجل، فهو يعني التوحيد اعتقاد تفرد الله تعالى بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات، فهو أخص من العقيدة. وأما العقيدة فهي فيما يختص ببقية أركان الإيمان، من الإيمان بالملائكة والكتب والرسل، والإيمان باليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالعقيدة أعم من إيش؟ التوحيد. فالتوحيد يختص بالله تعالى، وأما العقيدة فهي بقية أركان الإيمان. وقد تطلق العقيدة على التوحيد ويطلق التوحيد على العقيدة. وعلى هذا فكل توحيد فهو عقيدة، وليس كل عقيدة توحيدا. والعقيدة أو التوحيد شأنها عظيم، ولذلك ينبغي لطالب العلم، بل يجب على كل مؤمن أن يعتني بها، أن يعتني بالعقيدة والتوحيد لأسباب. أولا أن تحقيق التوحيد هو الغاية التي خلق الله تعالى الخلق من أجلها، كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فبين سبحانه وتعالى أن الغاية من خلق الخلق هو تحقيق التوحيد والعبادة. ثانيا مما يدل على أهميتها أن تحقيق التوحيد هو الغاية التي من أجلها أرسل الله تعالى الرسل. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثالثا مما يدل على أهمية التوحيد والعقيدة أن تحقيق التوحيد هو أساس قبول الأعمال، فجميع الأعمال تتوقف صحتها وقبولها على صحة المعتقد والتوحيد. قال الله تعالى: لئن أشركت لا يحبطن عملك، وقال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فنقص التوحيد قد يحبط العمل أو ينقصه عن كماله الواجب أو عن كماله المستحب. مما يدل على أهمية التوحيد أن التوحيد هو أول أمر يسأل عنه الإنسان في قبره، كما ثبت في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الإنسان إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان فيقعدانه ويسألانه عن ربه ودينه ونبيه. مما يدل على أهمية التوحيد أن التوحيد هو أول أمر يدعى إليه، فأول أمر يدعى إليه هو التوحيد، كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. مما يدل على أهمية التوحيد أن التوحيد هو أول الواجبات على العباد، فأول واجب على العباد هو توحيد الله تعالى. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. مما يدل أيضا على أهميته أن التوحيد أعظم حقوق الله تعالى على عباده، فأعظم حق لله على عباده هو توحيده سبحانه وتعالى، كما في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله فقال: أتدري ما حق الله على العباد؟ ثم قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. مما يدل على أهمية التوحيد أن التوحيد هو وصية الأنبياء لأبنائهم. قال الله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بل سأل الأنبياء أبناءهم عند احتضارهم عن التوحيد. قال الله تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك. الآية. مما يدل على أهميته أن القرآن من أوله إلى آخره كله دعوة إلى التوحيد، فاعبد الله مخلصا له الدين، فادعوا الله مخلصين له الدين، ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، إلى غير ذلك من الآيات. مما يدل على أهمية التوحيد أن النجاة والفلاح يوم القيامة ابتداء ومآلا تتوقف على صحة العقيدة والتوحيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. مما يدل أيضا على أهمية التوحيد أن العقيدة الصحيحة هي التي تعصم المسلم من العقائد الفاسدة والمناهج المنحرفة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. يقول المؤلف رحمه الله: والأصول الكبيرة المهمة اقتصرنا فيها على مجرد الإشارة والتنبيه من غير بسط للكلام ولا ذكر أدلتها أقرب ما يكون لها أنها من نوع الفهرست للمسائل لتعرف أصولها ومقامها ومحلها من الدين، ثم من له رغبة في العلم يتطلب بسطها وبراهينها من أماكنها، يعني من أراد الاستزادة يطلب هذه المسائل التي أشار إليها من مضانها. وإن يسر الله وفسح في الأجر بسطت هذه المطالب ووضحتها بأدلتها، ولكن الله عز وجل أقول توفاه قبل أن يتحقق ذلك. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الأصل الأول التوحيد، حد التوحيد الجامع لأنواعه، واعتقاد العبد وإيمانه بتفرد الله بصفات الكمال وإفراده بأنواع العبادة، فدخل طيب يقول حد التوحيد، التوحيد سبق أنه مصدر وحد يوحد توحيدا إذا جعل الشيء واحدا، وأما شرعا فالتوحيد هو إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. والتوحيد ينقسم باعتبارين: باعتبار تعلقه بالمخلوق، وباعتبار تعلقه بالخالق. فباعتبار تعلقه بالمخلوق ينقسم إلى قسمين: خبري وطلبي. فالخبري هو ما أخبر الله تعالى به عن نفسه لنعلمه ولنعتقده، كالذي تضمنته سورة الإخلاص من إثبات حقيقة ذات الرب عز وجل وأسمائه وصفاته وأفعاله. والطلبي ما أمرنا الله تعالى به من حقوقه ونهانا عن ضده، وهذا ما تضمنته سورة الكافرون من الأمر بعبادته سبحانه وتعالى لا شريك له، وأن نترك ما يعبد من دون الله عز وجل. إذن التوحيد باعتبار تعلقه بالمخلوق ينقسم إلى خبري وطلبي. فالخبري يسمى التوحيد العلمي الخبري، والثاني يسمى التوحيد الإرادي الطلبي. وأما التوحيد باعتبار تعلقه بالله عز وجل فهو ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. نعم. ولهذا قال المؤلف: حد التوحيد الجامع لأنواعه، يعني الثلاثة، هو اعتقاد العبد وإيمانه بتفرد الله بصفات الكمال وإفراده بأنواع العبادة، فدخل في ذلك توحيد الربوبية الذي هو اعتقاد انفراد الرب بالخلق والرزق وأنواع التدبير. هذا هو النوع الأول من التوحيد، توحيد الربوبية، وهو إفراد الله تعالى بالخلق والملك والرزق والتدبير. فإفراده سبحانه وتعالى بالخلق أن تعتقد أنه لا خالق إلا الله، كما قال عز وجل: ألا له الخلق والأمر، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. إفراده سبحانه وتعالى بالرزق أن تعتقد أنه لا رازق إلا الله عز وجل، قل من يرزقكم من السماء والأرض. التدبير أن تعتقد أن الله تعالى هو المنفرد بالتدبير، فهو منفرد بتدبير كل شيء، فلا مدبر معه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. وقال عز وجل: ألا له الخلق والأمر. هذه كان ذاتك أقول انقلوها حطها في الأخير. نعم. وهذا النوع من أنواع التوحيد قد أقر به المشركون الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وقال عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. ولم يكن أحد من هؤلاء المشركين ولا من غيرهم ممن يقر بالخالق يعتقد أن أحدا من الخلق شارك الله تعالى في خلق السماوات والأرض، فلم يجحد توحيد الربوبية أحد، لم يجحد أحد من الخلق. وأما قول الله تعالى عن فرعون أنا ربكم الأعلى، وقال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، فهذا لم يصدر عن عقيدة، وإنما كان مكابرة منه بأنه كان يعتقد في قرارة نفسه أن الله تعالى هو الرب المستحق أنه سبحانه وتعالى هو رب السماوات والأرض، كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ودليل ذلك أنه لم يكذب موسى حينما قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وتوحيد الأسماء والصفات وهو إثبات ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. وتوحيد هذا التوحيد، توحيد الأسماء والصفات إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه، إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه من الأسماء والصفات أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف، يقول مالك رحمه الله من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. فمن غير تشبيه ولا تمثيل، ولفظ التمثيل كما سيأتينا أولى، التعبير بلفظ التمثيل أولى من التعريف بلفظ التشبيه، فكان يغني المؤلف أن يقول من غير تمثيل وهو الأولى. وذلك أعني أن التعبير أيها الإخوة التعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه لوجوه. أولا أن نفي التمثيل هو اللفظ الذي ورد في القرآن كما قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ومعلوم أن استعمال ما ورد في القرآن أولى. ثانيا أن لفظ التشبيه صار عند بعض الناس وعند بعض الطوائف يعني إثبات الصفات، فإذا قلت من غير تشبيه صار المعنى من غير إثبات صفات، ولهذا يصفون أهل السنة والجماعة بأنهم إيش مشبهة لأنهم يثبتون الصفات، فإذا قلت من غير تشبيه صار المعنى من غير إثبات صفات. الوجه الثالث أن نفي التشبيه على الإطلاق لا يصح، لأنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك يشتركان فيه. فصفة العلم، الرب عز وجل يوصف بالعلم والمخلوق يوصف بالعلم، فيشتركان في أصل الصفة ولكن يختلفان في ماذا؟ في مدلولاتها وآثارها وما يترتب عليها. إذن التعبير بنفي التمثيل نقول أولى من التعبير بنفي التشبيه لهذه الوجوه الثلاثة. قال ومن غير تحريف، والتحريف في اللغة هو التغيير، التحريف لغة هو التغيير، وأما اصطلاحا فالتحريف هو تغيير النص لفظا أو معنى، فهو نوعان تغيير لفظي وتغيير معنوي. فالتحريف اللفظي أن يغير اللفظ كقوله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، يقول وكلم الله موسى تكليما، هذا تحريف لفظي لأجل أن يكون التكليم من موسى عليه الصلاة والسلام إلى الله عز وجل. الثاني تحريف معنوي وهو صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل، بأن يصرف اللفظ عن ظاهره ويفسره بغير ظاهره من غير دليل، كقوله عز وجل بل يداه مبسوطتان، قال المراد باليدين النعمة أو القوة، الرحمن على العرش استوى، المراد باستوى أي استولى، وجاء ربك أي جاء أمره أو جاء ملكه، هذا من التحريف المعنوي. يقول ولا تعطيل، والتعطيل في اللغة بمعنى الإخلاء والتفريق، كما قال عز وجل وبئر معطلة أي مخلات لا أي مخلاة لا يردها أحد. وأما اصطلاحا فالتعطيل هو إنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات أو إنكار بعضه، إنكار ما يجب لله عز وجل من الأسماء والصفات أو إنكار بعضه. والتعطيل نوعان، النوع الأول تعطيل كلي كتعطيل الجهمية الذين ينكرون الصفات، بل غلاتهم ينكرون الأسماء والصفات. والنوع الثاني تعطيل جزئي كتعطيل الأشاعرة الذين يثبتون بعض الصفات وينكرون بقيتها وهو أكثرها. وأول من عرف بالتعطيل من هذه الأمة هو الجعد بن درهم، فإنه قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. واعلم أن أهل القبلة أو المنتسبين إلى القبلة انقسموا في أسماء الله عز وجل وصفاته إلى أربعة أقسام. القسم الأول من أثبت الأسماء والصفات على الوجه اللائق بالله عز وجل، وهم أهل السنة والجماعة. والقسم الثاني من عطل الله تعالى من الأسماء والصفات وقال ليس له أسماء ولا صفات، وهؤلاء غلاة الجهمية. والقسم الثالث من عطل الصفات دون الأسماء بحيث أثبت لله تعالى أسماء مجردة، وهؤلاء هم المعتزلة، فيقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم ونحو ذلك. القسم الرابع من أثبت الأسماء لله وبعض الصفات ونفى بعضها وهو أكثرها، وهؤلاء هم الأشاعرة، فلم يثبتوا لله عز وجل إلا سبع صفات فقط. الصفات التي يثبتها الأشاعرة سبع، جمعت في قول الناظم له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر، وقال الآخر حي عليم قدير والكلام له، إرادة وكذلك السمع والبصر. هذه صفات سبع هي التي أثبتها الأشاعرة. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله وتوحيد الألوهية والعبادة وهو إفراده وحده بأجناس العبادة وأنواعها، وإفرادها من غير إشراك به في شيء منها مع اعتقاد كمال ألوهيته. نعم. قال وتوحيد الألوهية والعبادة، هذا الثالث من أنواع التوحيد، يسمى توحيد الألوهية ويسمى توحيد العبادة باعتبارين، فباعتبار إضافته إلى الله تعالى يسمى توحيد الألوهية، وباعتبار إضافته إلى الخلق يسمى توحيد العبادة، وهو إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة بأن يعبد الله وحده دون ما سواه من ملك مقرب أو نبي مرسل أو ولي أو غير ذلك. قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وهذا القسم من التوحيد قد أنكره المشركون الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وقال عز وجل: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ومن أجل إنكارهم قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم واستباح دماءهم وأموالهم، لأنهم أنكروا هذا التوحيد الذي من أجله أرسل الله تعالى الرسل وأنزل الكتب. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فدخل في توحيد الربوبية إثبات القضاء والقدر، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه على كل شيء قدير. طيب، إثبات القضاء والقدر والإيمان بالقضاء والقدر أحد أركان الإيمان الستة. والقضاء ما قضاه الله تعالى، والقدر ما قدره. وكما تقدم أن الإيمان بقضاء الله تعالى وقدره هو أحد أركان الإيمان الستة. ومعنى الإيمان بالقضاء والقدر أن يعتقد الإنسان اعتقادا جازما أن الله تعالى أن الله تعالى قد قدر مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض، فكل معدوم فالله قادر على إيجاده، وكل موجود فالله قادر على إيجاده، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وأنه سبحانه وتعالى كتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فإنه سبحانه وتعالى لما خلق القلم قال له اكتب، قال ربي وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. والإيمان بالقضاء والإيمان بالقدر لا يتم إلا بأمور أربعة: العلم والكتابة والخلق والمشيئة. العلم أن تعلم أن تعتقد يقينا أن الله تعالى عالم بكل شيء جملة وتفصيلا، فهو سبحانه وتعالى عالم بما يكون وما بما كان وما يكون لو كان كيف يكون، لا تخفى عليه خافية. وثانيا الإيمان بالكتابة، وأن الله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء. والثالث الخلق، أنه سبحانه وتعالى خالق كل شيء. والرابع المشيئة، أنه سبحانه وتعالى شاء كل شيء، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهذه الأمور الأربعة أو الأركان الأربعة للإيمان بالقدر جمعت في قول الناظم: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. يقول المؤلف رحمه الله: وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فما شاء الله تعالى وقدره لا بد أن يقع، وما لم يشأ لن يقع. وأنه على كل شيء قدير، كل شيء، فقدرته سبحانه وتعالى متعلقة بكل شيء، فكل معدوم فالله قادر على إيجاده، وكل موجود فالله قادر على إعدامه. وأنه الغني عن كل أحد، فالعباد كلهم فقراء: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقول الحميد فعيل بمعنى فاعل وفعيل بمعنى مفعول. فعيل بمعنى فاعل أي أنه حامد لمن يستحق الحمد من عباده، وفعيل بمعنى مفعول أي محمود، وأن عباده يحمدونه على إحسانه لهم سبحانه وتعالى. قال وما سواه فقير إليه من كل وجه. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ودخل في توحيد الأسماء والصفات إثبات جميع معاني الأسماء الحسنى لله تعالى الواردة في الكتاب والسنة، والإيمان بها ثلاث درجات: إيمان بالأسماء، وإيمان بالصفات، وإيمان بأحكام صفاته، كالعلم بأنه عليم ذو علم ويعلم كل شيء، قدير ذو قدرة ويقدر على كل شيء، إلى آخر ما له من الأسماء المقدسة. ودخل في ذلك إثبات علوه على خلقه واستوائه. طيب، يقول والإيمان بها، يعني أسماء الصفات ثلاث درجات: أولا إيمان بالأسماء، والثاني إيمان بالصفات، والثالث إيمان بأحكام صفاته يعني بآثارها. وهذا فيما إذا كان الاسم متعديا، إذا كان الاسم متعديا فالإيمان به لا يتم إلا بهذه الأمور الثلاثة: أن تؤمن بالاسم، ثانيا أن تؤمن بالصفة، ثالثا أن تؤمن بالأثر. فمثلا الغفور تثبته اسما لله، وتثبت صفة المغفرة لله، وتثبت الأثر وهو أنه يغفر. فهمتم؟ الرازق تثبته اسما لله، وتثبته صفة، وتثبته إيش؟ حكما وأثرا وصفة، وهو أنه يرزق من يشاء من عباده. قال رحمه الله: كالعلم بأنه عليم ذو علم، يعلم كل شيء، قدير ذو قدرة، ويقدر على كل شيء، إلى آخر ما له من الأسماء المقدسة. نعم، إذن الإيمان بأسماء الله عز وجل، الإيمان بأسماء الله إذا كان الاسم متعديا فالإيمان به يتضمن كم؟ ثلاثة أمور: إثبات الاسم، إثبات الصفة، إثبات الأثر. أما إذا كان الاسم غير متعد كالحياة، كالحياة، حياة الله عز وجل، فنثبت الاسم ونثبت الصفة. نعم، قال ويعلم كل شيء سبحانه وتعالى، قدير ذو قدرة، والقدرة هي وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بلا عجز. والفرق بين القوة والقدرة من وجهين: الوجه الأول أن القدرة يقابلها العجز، والقوة يقابلها الضعف. قال الله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فقال يعجزه ثم قال قديرا. والقوة يقابلها الضعف: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. الفرق الثاني أن القوة يوصف بها من كان له شعور وإحساس، ومن لم يكن له شعور وإحساس، بخلاف القدرة فلا يوصف بها إلا ما كان له شعور وإحساس. فتقول جدار قوي، ولا تقول جدار قادر، وتقول إنسان قادر وإنسان قوي. واضح؟ سيارة قوية، ولا تقول سيارة قادرة، لأن ليس لها شعور وإحساس. فالقدرة أعم، القدرة أعم، لأنه يوصف بها من كان له شعور القوة. نعم، يوصف بها من كان له شعور ومن لم يكن له شعور. وأما القدرة فلا يوصف بها إلا ما كان له شعور. فتقول مثلا جدار قوي، ولا تقول جدار قادر، لأنه ليس له شعور وإحساس. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ودخل في ذلك إثبات علوه على خلقه واستوائه على عرشه ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا على الوجه اللائق بجلاله وعظمته، ودخل في ذلك إثبات الصفات الذاتية التي لا ينفك عنها كالسمع والبصر والعلم والعلو ونحوها. نعم، يقول ودخل في ذلك، يعني في إثبات علوه على خلقه، فهو سبحانه وتعالى عال بذاته وهو عال بصفاته، فعلوه علو ذات وعلو قدر وعلو صفة، كلها ثابتة لله عز وجل، والأدلة في ذلك كثيرة. واستوائه على عرشه، يعني إثبات استوائه على عرشه، قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى أي على واستقر. والسلف رحمهم الله اختلفوا في تفسير استواء الله على عرشه اختلافا لفظيا لا اختلافا معنويا، فقيل استوى بمعنى على، وقيل بمعنى استقر، وقيل بمعنى قصد. قال ابن القيم رحمه الله مبينا ذلك في النونية: فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نقصان، وكذاك قد صعد الذي هو رابع. وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. نعم، قال ونزوله أي إثبات نزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا على الوجه اللائق بجلاله وعظمته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: ودخل في ذلك إثبات الصفات الذاتية التي لا ينفك عنها كالسمع والبصر والعلم والعلو ونحوها، والصفات الفعلية وهي الصفات المتعلقة بمشيئته وقدرته كالكلام والخلق والرزق والرحمة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا كما يشاء، وأن جميعها. طيب، وقل ودخل في ذلك إثبات الصفات الذاتية التي لا ينفك عنها كالسمع والبصر والعلم والعلو ونحوها، والصفات الفعلية المتعلقة بمشيئته. الصفات الله عز وجل تنقسم باعتبارات متعددة. أولا الصفات الذاتية، منها ما هو صفات ذاتية خبرية، وضابطها ما مسماها بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء كالوجه واليدين والعينين ونحو ذلك. والثاني ما ليس كذلك كالسمع والبصر والعلم والعلو. والثاني صفات فعلية وهي المتعلقة بمشيئته. والفرق بينها أن الصفات الذاتية ملازمة لله عز وجل، لم يزل ولا يزال متصفا بها. وأما الصفات الفعلية فهي تتعلق بمشيئته وقدرته، فهي باعتبار أصلها ذاتي، وباعتبار آحادها وأفرادها فعلي. فصفة الخلق، صفة الخلق هل هي ذاتية أو فعلية؟ نقول باعتبار أصلها ذاتية، وباعتبار أفرادها هي صفة فعلية، لأنه سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء. نعم، قال وهي الصفات المتعلقة بمشيئته وقدرته كالكلام والخلق والرزق والرحمة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا كما يشاء. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وأن جميعها تثبت لله من غير تمثيل ولا تعطيل، وأنها كلها قائمة بذاته وهو موصوف بها، وأنه تعالى لم يزل ولا يزال يقول ويفعل، وأنه فعال لما يريد، يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء، لا لم يزل بالكلام موصوفا وبالرحمة والإحسان معروفا. نعم، وأن جميعها تثبت لله من غير تمثيل ولا تعطيل، ف فتثبت الله من غير تمثيل، من غير تمثيل فلا يقال مثلا استواؤه كاستواء المخلوق، أو علمه كعلم المخلوق، أو كلامه ككلام المخلوق. ومن غير تعطيل يعني إنكار، من غير إنكار، والإنكار تارة ينكر الصفة الثابتة لله عز وجل ويقول ليس لله كذا، وهذا إنكاره كفر، وتارة يكون الإنكار بالتأويل بمعنى أن ينكر حقيقتها الواجبة لله عز وجل، فيقول مثلا استواء الله على عرشه يعني نزول الله تعالى لا ينزل، ينزل ربنا، نعم ينزل ربنا، لكن المراد ينزل أمره، ينزل ملكه ونحو ذلك، فهو أنكر المعنى الواجب لله تعالى، وفسر هذه الصفة إيش على غير ما يليق بالله، وهذا في الواقع تحريف، وهم إن كانوا يسمونه تأويلا لكنه تأويل لا دليل عليه فيكون تحريفا. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ودخل في ذلك الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأنه المتكلم به حقا، وأن كلامه لا ينفد، وأن كلامه لا ينفد ولا يبيد. نعم، دخل في ذلك الإيمان بأن القرآن كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، منزل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، منزل غير مخلوق، منه بدأ يعني القرآن تكلم بابتداء وإليه يعود في آخر الزمان، وأنه المتكلم به حقا، وأن كلامه لا ينفد ولا يبيد. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، وأنه مع ذلك علي أعلى، وأنه لا منافاة بين كمال علوه وكمال قربه، لأنه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وصفاته. نعم، ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، قريب مع علوه، فهو سبحانه وتعالى قريب من عباده، مجيب لمن دعاه، وقربه لا ينافي علوه، فقربه سبحانه وتعالى من عباده لا ينافي علو ما لا ينافي ما يجب له من العلو، ولهذا قال: وأنه مع ذلك يعني مع قربه وإجابته علي أعلى، فهو علي بذاته وعلي بصفاته وعلي بقهره وغلبته، وأنه لا منافاة بين كمال علوه وكمال قربه، لأنه سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولا يتم توحيد الأسماء والصفات حتى يؤمن بكل ما جاء به الكتاب والسنة من الأسماء والصفات والأفعال وأحكامها على وجه يليق بعظمة الباري، ويعلم أنه كما أنه لا يماثله أحد في ذاته فلا يماثله أحد في صفاته. نعم، هذه قاعدة، أي أن الكلام في الذات، أي أن الكلام في الصفات كالكلام في الذات، فكما أنك تثبت لله تعالى ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين، يلزم من ذلك أن تثبت له صفات لا تماثل صفات المخلوقين، فصفة كل تليق به، صفة كل تليق به، ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: كما أنه لا يماثله أحد في ذاته فلا يماثله أحد في صفاته، فله المثل الأعلى وليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومن ظن أن في بعض العقليات ما يوجب تأويل بعض الصفات على غير معناها المعروف فقد ضل ضلالا مبينا. طيب، من ظن أن في بعض العقليات ما يوجب تأويل بعض الصفات، وهذا مسلك يسلكه أهل التعطيل، ويقولون هذه الصفة وإن ثبتت في القرآن أو ثبتت في السنة فإن العقل يمنعها عن الله، فهي لا تليق بالله عز وجل، فجعلوا عقولهم هي التي تحكم على الله تعالى بما يجب له وما يمتنع عليه، فحكموا العقل. لما حكموا العقل أوجبهم ذلك إلى أن يتأولوا الصفات، والحقيقة أن هذا التأويل تحريف، وقوله رحمه الله ما يوجب تأويل بعض الصفات. التأويل يرد في النصوص الشرعية على ثلاثة معان. التأويل يرد في النصوص الشرعية على ثلاثة معان. المعنى الأول التأويل بمعنى التفسير، تأويل بمعنى التفسير، ومنه قول الله عز وجل نبئنا بتأويله، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ومنه قول ابن جرير الطبري التأويل في قوله تعالى أي التفسير. هذا المعنى الأول من معاني التأويل وهو التفسير. المعنى الثاني من معاني التأويل بيان عاقبة الشيء ومآله، بيان عاقبة الشيء ومآله. فإن كان خبرا فتأويله وقوعه، وإن كان أمرا وطلبا فتأويله امتثاله. المعنى الثاني من معاني التأويل بيان عاقبة الشيء ومآله، فإن كان خبرا فتأويله وقوعه. قال الله عز وجل هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل، أي ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا وقوع حقيقة ما أخبر الله تعالى به. ومنه قول الله عز وجل هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وإن كان أمرا أو طلبا فتأويله امتثاله، ومنه حديث عائشة رضي الله عنها لما أنزل الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. ما معنى يتأول؟ يعني يمتثل. وتقول فلان لا يتعامل بالربا، يتأول قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، معنى يتأول يعني يمتثل. المعنى الثالث من معاني التأويل صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ عن ظاهره، فإن دل عليه دليل صحيح فهو مقبول، فهو صحيح مقبول، وإلا فهو فاسد مردود. صرف اللفظ عن ظاهره إن دل عليه دليل صحيح فهو صحيح مقبول، وإلا فهو فاسد مردود. مثال ما دل عليه الدليل الصحيح قول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فمعنى إذا قرأت، هل المراد إذا فرغت؟ لا، أي أردت أن تقرأ. وقال عز وجل أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أتى فعل ماضي، ومع ذلك نقول أتى أي سيأتي بدليل قوله فلا تستعجلوه، لأن الماضي مضى فلا يستعجل، فهذا قد دل عليه الدليل. وإن لم يدل عليه الدليل فهو فاسد مردود، كتأويل المعطلة الاستواء بالاستيلاء والمجيء بمجيء أمره أو ملكه أو نحو ذلك، فهذا من التأويل الفاسد. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله ولا يتم توحيد الربوبية حتى يعتقد العبد أن أفعال العباد مخلوقة لله وأن مشيئتهم تابعة لمشيئة الله. نعم، أن أفعال العباد مخلوقة لله، لأن الله تعالى هو خالق العباد وخالق أفعالهم، فأفعال العباد مخلوقة لأنه سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم وخلق أفعالهم. ولكن ليس معنى هذا أن العباد مجبرون على أعمالهم، فالله عز وجل قد خلقهم وخلق أفعالهم، ولكن جعل لهم إرادة ومشيئة ولكن هذه الإرادة وهذه المشيئة تابعة لمشيئة الله عز وجل، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالعبد له إرادة، لأن الله عز وجل أثبت ذلك: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وكما في الآية: لمن شاء منكم أن يستقيم. لكن إرادة العبد ليست مستقلة، لا يمكن أن يريد إرادة مستقلة عن إرادة الله، وكذلك أيضا مشيئته لا يمكن أن يشاء أمرا لم يشأه الله عز وجل، بل كما قال المؤلف أن مشيئتهم تابعة لمشيئة الله، وأن لهم أفعالا وإرادة تقع بها أفعالهم، وهي متعلق الأمر والنهي، وهذه الإرادة تابعة لإرادة الله عز وجل، لأنه سبحانه وتعالى كما سبق هو خالق العباد وخالق أفعالهم وإراداتهم. ثم إن ما أراده الله عز وجل نوعان، أو إرادته سبحانه وتعالى على نوعين: إرادة كونية وإرادة شرعية. فالإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع المراد، لا بد، وتكون فيما يحبه الله وما لا يحبه. وأما الإرادة الشرعية فلا يلزم منها وقوع ما أراده الله، ولا تكون إلا فيما يحبه الله. فمثلا الكفر أراده الله عز وجل لحكمة، يقع لما وقع، وقع مع أنه مبغض مكروه. الإيمان كون الناس جميعا يؤمنون هذا محبوب لله عز وجل، مراد له شرعا، ولكن هل دعوة الرسل أو ما جاءت به الرسل من الدعوة هل استجاب لهم جميع من أرسل إليهم؟ لا، هذه أرادها الله تعالى شرعا، لكنه سبحانه وتعالى لم يرد ذلك كونا. نعم. وأنه أحسن الله إليك، قال رحمه الله: وأنه لا يتنافى الأمران إثبات مشيئة الله تعالى العامة الشاملة للذوات والأفعال والصفات، وإثبات قدرة العبد على أفعاله وأقواله. نعم، كما تقدم لا تنافي بين إثبات مشيئته وإرادته، وبين إثبات قدرة العبد ومشيئته، لأن قدرته ومشيئته تابعة لمشيئة الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى خلق العباد وخلق أفعالهم وإراداتهم، وركب لهم عقولا يعرفون بها الخير والشر وما يضرهم وما ينفعهم، كما قال عز وجل: وهديناه النجدين، بينه طريق الخير وبينه طريق الشر. فكون العبد يسلك طريق الشر ليس مجبرا عليه، وكونه يسلك طريق الخير ليس مجبرا عليه، هو الذي أراد ذلك واختار ذلك بمحض إرادته. ولذلك الإنسان في أمور الدنيا تجد أنه يتقي الضرر ويختار ما فيه المنفعة، إذا وجد نارا اجتنبها، وإذا وجد بستانا دخله. هل أجبر على ترك هذا وفعل هذا؟ لا. ويأتي إن شاء الله تعالى.